حصريا على موقع djkimo.com. فارق معايا فارق عندي، ايامي صعبه ومش بتعدي، فارقت ليه بس يا قلبي، بس يا قلبي يا سبب تعبي. فارق معايا فارق عندي، ايامي صعبه ومش بتعدي، فارقت ليه بس يا قلبي، بس يا قلبي يا سبب تعبي. اهرب من سكرة الاقي السكرة التانية قصادي، اهرب من سكة اروح على سكة تاخدني الماضي، اهرب من سكرة الاقي السكرة التانية قصادي، اهرب من سكة اروح على سكة تاخدني الماضي، وفي نفس الدايرة بلف بهالي كتير عالفاضي. ندمة انا عالفراق ادمان، سبته ليه عشان ايه هيعوضه مين في حياتي؟ خسران من بعد انا الخسران، من كتر زعلي عليه خلاص تعبت كرهت حياتي. ندمان انا عالفراق ندمان، سبته ليه عشان ايه هيعوضه مين في حياتي؟ خسران من بعد انا الخسران، من كتر زعلي عليه خلاص تعبت كرهت حياتي. حصرياً على موقع djkimo.com.